نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، ولقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 275. وقد بدأنا بفضل الله عز وجل مع حضراتكم في اللقاء الماضي في القسم الثالث من أقسام الطلاق، بعد أن تكلمنا عن القسم الأول اللي هو الصريح والكنائي، والثاني المنجز والمعلق، والثالث هو السني والبدعي. وعشان ما نعيدش اللي احنا قلناه، بينا معنى طلاق السنة ومعنى طلاق البدعة أو الطلاق البدعي، وكنا واقفين في أكبر مسألة من مسألتين في الطلاق البدعي اللي هو حكم الطلاق في الحيض والنفاس، وده طلاق بدعي. الطلاق في الحيض والنفاس طلاق بدعي مخالف للقرآن ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلاف هل يقع أو لا يقع، يعني لو واحد طلق مراته، طلق زوجته في الحيض أو النفاس، لو هي حائض أو نفاساء، هل تحسب طلقة أو لا تحسب طلقة؟ قلنا مذهب الجماهير سلفا وخلفا، ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعين وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، زي ما بنقول كده بنعبر، يعني 99.9 من علماء المسلمين على أن الطلاق في الحيض والنفاس يقع ويحسب طلاقا، يحسب طلاقا. وطبعا قلنا أن الظاهرية ومن وافقهم، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن وافقهم، على أن الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع. طبعا قلنا عمدة أدلة الجماهير الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا على أن الطلاق في الحيض والنفاس يقع، إنه داخل في عموم النصوص الدالة على وقوع الطلاق. في القرآن الطلاق مرتان، والنصوص مطلقة ولم تقيد ولم تحدد. وعمدة الباب كله كمان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق زوجته وأرسل أباه عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي هو الحديث ده عليه مدار المسألة برمتها، كلهم استدلوا بهذه الحادثة. فطبعا الجماهير جابوا روايات صحيحة صريحة على أن الطلاق البدع يقع، لأن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، طلق زوجته وهي حائض. سيدنا عمر راح سأل النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت روايات متعددة، فيه رواية صحيحة، قال له مره فليراجعها، يراجعها، يبقى بدلا في مراجعة يبقى اتحسب الطلقة. في رواية صحيحة صريحة عند الدارقطني والبيهقي بسند صحيح عن النبي هي واحدة، أو قال النبي هي واحدة، أو فجعلها واحدة، وفي لفظ هي واحدة، وفي لفظ آخر ثابت وصحيح حسبت، قال ابن عمر حسبت علي تطليق. وقالوا مين اللي هيحسب لابن عمر؟ هو ابن عمر هيشرع والنبي موجود؟ يبقى حسبت علي تطليق، يعني النبي حسبها. وجاءت بلفظ وحسبت لها التطليق التي طلقتها، حسبت أي حسبها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى اللي هم قالوا ان الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع، اعتمدوا على اصلين. الاصل الاول قول النبي كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، وده طلاق بدعي على غير امر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا زي شيخ الاسلام وابن القيم وغيره ومن سبقهما ومن وافقهما، قالوا ان ده مردود. قال لك فمن زعل، طب يبقى طلاق بدعي وبدعة، فمن زعم أن هذه البدع يلزم حكمها وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره يقع من فاعله ومقيد به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل. قالوا إن الطلاق ده بدعي، فاللي يقول إن الطلاق البدعي يقع، النبي بيقول كل عليه عمل ليس عليه أمرنا فورد، اللي يقول إن هو يمضي ويقع لابد أن يأتي بدليل. والدليل الثاني في نفس حديث ابن عمر، أبو الزبير التابعي لما روى عن ابن عمر روى رواية هم صححوه فردها النبي ولم يرها شيئا. الخلاصة، لأنني ما كنتش وفيت المسألة في آخرها حقه، الخلاصة إن مذهب الجمهور هو الأصح وهو الأرجح وهو الأقوى، والرأي اللي بيقول رأي شيخ الإسلام وغيره اللي بيقول إن الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع رأي ضعيف بل مردود. وطبعا الكلام ده مش كلامي، ده كلام الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، والحافظ ابن حجر في الفتح رد عليهم وغيره وغيره، للي عايز يرجع لكتب العلماء الكبار زي المغني لابن قدامة وزي الفتح الباري للحافظ ابن حجر وغير هذه الكتب من العلماء. لكن الخلاصة مذهب الجمهور راجح ليه؟ لأنه هو أصلا اللي قالوا أن الطلاق في الحيض والنفاس لا يقع اعتمدوا على أصلين. الأصل الأول قالوا أن هو بدعة ولا يقع إلا بدليل، فردوا عليهم وقالوا لهم الدليل الصحيح الصريح موجود، الدليل الصحيح الصريح موجود، وده الحافظ ابن حجر رحمه الله رد على ابن حزم بهذا الكلام، منها الرواية الصريحة هي فجعلها واحدة وبلفظ قال النبي هي واحدة وإسنادها صحيح، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح. هم عايزين أصرح من كده، لفظ صحيح صريح إن النبي جعلها واحدة أو قال النبي هي واحدة أو عن النبي هي واحدة. والرواية الثانية الصحيحة الصريحة قال حسبت علي تطليقة، وبالتأكيد ما حدش يقدر يقول إن الحاسب هم بيقولوا إحنا ما نعرفش مين اللي حسبها، لا ده كلام ما يتقالش خالص، كلام ما يتقالش، لأن عمر بن عمر مستحيل ابن عمر يعني يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن عمر يتصرف من دماغه ويحسبها لنفسه والنبي ما حسبهاش له وهو يروح يحسبها. وابن عمر معروف عنه أنه كان شديد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ردينا على دليلهم الأولاني أنهم بيقولوا أنه هو بدعة ولا تلزمنا إلا بدليل، نقول لهم معانا الدليل الصحيح الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى الدليل الثاني بتاعهم اللي نرد عليه رواية أبي الزبير عن ابن عمر. خلي بالكوا هي نفس القصة، ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأرسل أباه، فهم جات لهم رواية في سنن أبي داود ومسند أحمد وسنن أبي داود في مسند أحمد وسنن أبي داود من رواية أبي الزبير عن ابن عمر فردها النبي ولم يرها شيئا. قالوا بس أهو وابو الزبير مدلس لكنه صرح بالتحديث والإسناد صحيح، نقول لهم لو الحديث ده صحيح فعلا فردها النبي ولم يرها شيئا كنا قلنا إن هو صحيح صريح، لكن يا حضرات الحديث شاذ. حتى الإمام البخاري ومسلم جابوا أصل الحديث اللي هي قصة ابن عمر وما جابوش الرواية دي بتاع أبي الزبير. ليه بقى؟ خلي بالكم معاي، شاذ ليه؟ الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق. أبو الزبير ثقة، تابعي ثقة، لكنه خالف من هو أوثق، خالف بالبلد كده، خالف أكتر من 15 راوي من الثقات، أكتر من 15 تابعي روى الحديث عن ابن عمر ولم يأتوا بهذه الزيادة. فخالفهم أبو الزبير، هو الوحيد اللي انفرد بزيادة ده وجابها عن ابن عمر في أكتر من 15 من الثقات أعلى منه عددا، وفيهم اللي أعلى منه عددا وأعلى منه حفظا وإتقانا وضبطا، ومع ذلك ما جابوش الزيادة دي خالص. أبو الزبير هو اللي جاب الزيادة دهية، فطبعا خالف الأوثق منه عددا وحالة وما جابوش الزيادة، فردها النبي ولم يرها شيئا. العلماء بيقولوا ده شاذ، ولذلك البخاري ما جابش الزيادة دي بتاع أبي الزبير، مسلم ما جابهاش مع أن أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم. كمان يا حضرات كلام مهم جدا جدا، الإمام أبو داود بعد ما خرج الرواية بتاع أبي الزبير ده عن ابن عمر فردها النبي ولم يره شيئا، قال ولم يأتي أبو الزبير بأنكر من هذه الرواية، يعني أنكروها هو، يبقى هي شاذ. واحد خالف أكتر من 15 ثقة وتقول لي روايته مقبولة وحجة والكلام ده كله، فبصراحة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم جانبهم الصواب، وإن مذهب الأئمة الكبار وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا في وقوع الطلاق في الحيض والنفاس هو الذي يقع. وفي نقطة كمان مهمة أو قبل ما نختم في المسألة وننتقل، إن كمان حتى أبو الزبير يا حضرات دققوا معايا قوي، أبو الزبير نفسه اختلف عليه. يعني اختلف عليه؟ يعني اللي روى الزيادة ده فردها النبي ولم يره شيئا عن ابن عمر أبو الزبير، خلي بالكم معايا، أبو الزبير ده تابعي. اللي خدها من أبو الزبير عبد الملك بن جريج، طب اللي خدها من عبد الملك بن جريج سبعة من الثقات، فيهم اثنين رووا الزيادة ده عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر فردها النبي ولم يرها شيئا. خلف الاثنين ده هم من خمسة من الثقات رووا أصل الحديث عن عبد الملك بن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر ولم يأتوا بهذه الزيادة. يبقى حتى أبو الزبير نفسه تلاميذه اللي هم رووا أو اللي هم أصل الرواية ورووا الرواية مختلفين على بعض، وكلام الأغلب والأكثر إن أبو الزبير لم يأتي بهذه الزيادة. يبقى إذن يا حضرات الحديث شاذ، والنص الصحيح الصريح على إن النبي صلى الله عليه وسلم حسب لابن عمر الطلاق في الحيض، حسب طلقة، قال حسبت علي تطليقة، ودي رواية صحيحة ما حدش طعن فيه، وفجعلها النبي واحدة، وبلفظ قال عن النبي هي واحدة، فده نص صحيح صريح يلزم ابن حزم ويلزم شيخ الإسلام ويلزم كل من قال إن الطلاق في الحيض لا يقع. واللي عاوز يرجع لكتاب الطلاق للشيخ الحناوي، واللي عايز التفصيل الحديثي ده هو في كتاب جميل جدا اسمه الجامع لأحكام النساء، الجامع لأحكام النساء للشيخ مصطفى العدوي، المجلد الرابع صفحة 42، فصل عملية الشذوذ وبين أبو الزبير خلف مين من الرواية. فيبقى كده الراجح في المسألة مذهب الجمهور، وأن الطلاق في الحيض والنفاس يقع، والقول الثاني ضعيف مردود. ندخل بقى على مسألة مهمة جدا، مسألة طلاق الحامل. طيب الطلاق في الحامل، لو واحدة حامل هل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق، يجوز طلاق الحامل وهو من السنة، طلاق سن يعني ليس من طلاق البدعة. يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء، لما أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجع ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل. أو وهي حامل، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه. وكون النبي قال له يطلقها إذا طهرت أو وهي حامل، يبقى الطلاق في الحمل طلاق سني وليس بدعيا. وإلى هذا ذهب العلماء، إلا أن الأحناف اختلفوا فيها، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا حتى يستوفي الطلقات الثلاث. وقال محمد وزفر: لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة، ويتركها حتى تضع حملها، ثم يوقع سائر التطليقات. هل يجوز بقى أنه هو يوقع على الثلاث تطليقات وهي حامل؟ حصل خلاف زي ما أنا ذكرت لحضراتكم دلوقتي، لكن اللي احنا عايزين نوضحه ونبينه أن الطلاق في الحمل وهي حامل طلاق سني وليس طلاقا بدعيا. طيب، مسألة تانية بقى، طلاق الآيسة والصغيرة والمنقطعة الحيض. الآيسة اللي هي بلغت سن اليأس من المحيض، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، بلغت سن ايه اليأس، يعني ما بتحيضش يعني. والصغيرة واللاتي لم يحضن، اللي هي الصغيرة اللي لسه ما حضتش يعني، ما نزلش عليها دم الحيض، والمنقطعة الحيض اللي انقطع حيضها، ألق طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقا واحدا ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك. يبقى اللي هي يائست من الحيض واللي انقطع حيضها وراح ما عادش هيرجع تاني، والصغيرة السن اللي لسه ما حضتش، كل دول الطلاق السني بتاعهم انه يطلقها طلقة واحدة، لان ما لها حيض ولا غيره، ما فيش حيض. يبقى اذا لو طلقها ثلاث طلقات يبقى ده طلاق بدعي، طلقتين يبقى طلاق بدعي ورا بعض يعني في مجلس واحد. امال الطلاق السني ايه للصغيرة والآيسة والمنقطعة الحيض؟ انه يطلقها طلقة واحدة، ويبقى ده طلاق ايه؟ طلاق سنه، طلقة واحدة. مش هنقول بقى في طهر لم يجامع فيه، لان هي لسه زي ما قلنا لسه ما حضيتش، لسه ما حضيتش. واحنا قلنا الطلاق السني انه يطلقها طلقة واحدة وهي طاهر، طاهرة من الحيض والنفاس، وهذا الطهر لم يجامعها فيه. تعالوا بقى ندخل على المسألة الثانية الكبرى في الطلاق البدعي. احنا اتكلمنا عن مسألة، قلنا ان الطلاق البدعي في مسألتين اتنين كبار حصل فيهم عراك ومعارك كبرى في الاختلاف. قلنا المسألة الأولانية الطلاق في الحيض والنفاس، وبينا الراجح في المسألة. هندخل بقى في المسألة التانية اللي هي الخطيرة قوي قوي قوي قوي، اللي هي مسألة ايه؟ الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث في مجلس واحد بلفظ واحد او بألفاظ متعددة. يعني الطلاق الثلاث هو يقول لها ايه؟ انت طالق ثلاثا، زي ما بيقولوا دلوقتي إيه؟ انت طالق بالثلاثة، او انت طالق، انت طالق، انت طالق، ثلاث طلقات بلفظ واحد او بألفاظ متعددة في مجلس واحد. الطلاق الثلاث دي مسألة كبيرة جدا جدا جدا، لدرجة ان فيه علماء اتحبسوا وتسجنوا عشان خطر. شيخ الإسلام طبعا خالف يعني جماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وقال بأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، الطلاق الثلاث حصل فيه خلاف بقى، لما يقول لمراته انت طالق بالثلاثة او طالق ثلاثا او انت طالق انت طالق انت طالق. الأئمة الأربعة وبعض العلماء ادعى ان في اجماع قديم للصحابة، وده اللي عمل المشكلة. وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا ان اعتبرنا ان في خلاف، بعض العلماء نقل الاجماع وقال ما فيش خلاف، وإما كبار اللي نقلوا الإجماع. شيخ الإسلام بقى لما خالف طبعا اعتبر، وتلميذه طبعا ابن القيم ده كان ماشي وراه في مسائل الطلاق على طول طبعا بعلم، وهم علماء كبار وأجلاء، ولذلك اعتبروا أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم خلف خرقوا الإجماع. خرق الإجماع ده يعني بعض البعض ممكن يقول ده كفر، ولذلك اعتبروها كبيرة أوى أوى أوي، وابن القيم اتحبس، وابن تيمية يعني سجن أو ما يشبه ذلك، يعني اتبهدلوا جامد في مسألة الطلاق الثلاث ده. عشان هم قالوا إيه؟ قالوا إن الطلاق الثلاث يتحسب طلقة واحدة، إنما الجماهير إن الطلاق الثلاث بتحسب ثلاثة. يعني أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد ده بالعكس، ده دول كمان اعتبروا ان في إجماع للصحابة ان اللي يقول لمراته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق يقع ثلاثا. المهم هندخل على المسألة ونتناولها واحدة واحدة، ونشوف هنعرض أدلة الجمهور ونعرض أدلة شيخ الإسلام ومن وافقه ومن سبقهما، ونشوف الراجح إيه، والله أعلم. قال لك إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات، واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. طبعا حرام بالإجماع إن واحد يطلق مراته بالثلاثة أو طلقتين في مجلس واحد أو في لفظ واحد، لأن ده طلاق بدعي، وهم كلهم متفقون، كلهم يتفقون على أن الطلاق البدعي حرام. وعلل ذلك بأنه إذا أوقع الطلاقات الثلاث فقد سد باب التلاقي والتدارك عند الندم، وعارض الشارع، لأنه جعل الطلاق متعددا لمعنى التدارك عند الندم. وفضلا عن ذلك فإن المطلق ثلاثا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محليتها بطلاق هذا. طبعا هو ربنا سبحانه وتعالى قال الطلاق مرتين، يعني مرة بعد مرة، وربنا سبحانه وتعالى إدى للإنسان فرصة يطلق مرة، وبعدين بعد كده الندم يلاقي فرصة تانية انطلق التانية، وندم يبقى قدامه يعني مرة واثنين، بعد كده التالتة بتقفل العملية خالص. فطبعا معروف ان هو اللي بيطلق بالتلاتة ده بيقفل على نفسه الباب خالص، بيسد باب الرحمة على نفسه، وبيحرم زوجته اللي هي في عصمته من المعيشة، وخاصة وأنها إن كانت تريد أن تعيش. قال لك كمان وقد روى النسائي من حديث محمود بن لبيد قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل، أو أخبرنا قال أخبرنا رسول الله، قال محمود بن لبيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، ثلاث تطليقات جميعا. يعني محمود بن لبيد رضي الله عنه بيقول ان احنا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان في واحد طلق مراته ثلاث طلقات جميعا في مجلس واحد، يعني قال لها ايه، انت طالق ثلاثا، ولا زي ما احنا بنقول طالق بالثلاثة، ولا انت طالق انت طالق انت طالق في مجلس واحد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم غضبان، النبي غضب جدا جدا جدا إن واحد يقول لمراته أنت طالق بالثلاثة. يا ليه بقى يا حضرات؟ وشوف النبي قال إيه، قال فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله، أفلا أقتله؟ ليه الرجل ده قال للنبي أفلا أقتله؟ لأن طبعا لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، أتمه اللعب بالقرآن كفر، فهو فكر أنه خلاص خرج من الملة وكافر، فقال أفلا أقتله. لكن والرجل ما كانش يقصد ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لنا خطورة الأمر. ليه؟ لأن ربنا قال الطلاق مرتان، يعني صلب مرة وبعد مرة، زي ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وأراد أن يتبع الطلقة بالطلقات، فذهب عمر للنبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها، إلى آخر الحديث. فيبقى الإنسان ربنا فتح لك الباب وادلك مهلة، ما تقفلش على نفسك الباب. طبعا الحديث ده حضرات هو رجال ثقات، لكن بعض العلماء أعلوا بسند فيه انقطاع لأنه من رواية مخرمة عن أبيه ولم يسمع منه، يعني الإسناد منقطع برجال ثقات. رواه الإمام النسائي وغيره برقم 3401. المهم إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث ما حدث. قال ابن القيم في إغاثة اللافان: فجعله لاعبا بكتاب الله لكونه خالف وجه الطلاق وأراد به غير ما أراد الله به، فإنه تعالى أراد أن يطلق طلاقا يملك فيه رد المرأة إذا شاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما شرع الطلاق شرع لنا الطلاق بطريقة إنه فتح لنا الباب بحيث لما الواحد يندم يبقى قدامه فرصة، فرصة وفرصة. فطبعا الغباء والجهل والضلال والبعد عن شرع الله، الناس بتسد على نفسها أبواب الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحها لها. فطلق طلاقا يريد به ألا يملك فيه ردها، وأيضا فإن إيقاع الثلاث دفعة مخالف لقوله تعالى الطلاق مرتان، والمرتان والمرات في لغة القرآن والسنة بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأمم لما كان مرة بعد مرة، فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى وما دل عليه كتابه، فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكما ضد ما قصده الشارع؟ إن الطلاق السني إنه يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وعرفنا الكلام في الطلاق في الحيض والنفاس إنه بدعي، وعرفنا حكم. طب لو طلقها ثلاثا أو طلقتين في مجلس واحد، تعالوا بقى نشوف مذاهب العلماء. قال لك فإنهم اختلفوا، وإذا كانوا قد اتفقوا على الحرمة هم كلهم طبعا فيه إجماع على أن من زاد على طلقة واحدة في مجلس واحد فهو مبتدع أو عنده بدعة أو وقع في بدعة، وقع في شيء محرم، وأنه عاص لله وأنه آثم. لكن فإنهم اختلفوا فيما إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد هل يقع أم لا، فإذا كان يقع فهل واحدة أم ثلاثا؟ عندنا ثلاث مذاهب يا حضرات. يا حضرات، مسألة الطلاق الثلاث في لفظ واحد أو في مجلس واحد في ثلاث مذاهب اختصارهم كده، يعني الجماهير الكبرى اللي بعضهم بيقول ده المسألة فيها إجماع سابق، يعني ابن عبد البر وابن الهمام بينقلوا الإجماع السكوتي من الصحابة، بينقلوا الإجماع السكوتي من الصحابة على حكم سيدنا عمر رضي الله عنه، يعني بيقولوا إن المسألة فيها إجماع سكوتي، ابن عبد البر وابن الهمام بينقلوا الإجماع السكوتي على إن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع ثلاثا. ده المذهب الأولاني. المذهب الثاني بيقول إن هو لا، الثلاثة لا يقع خالص، لا طلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، لا طلقة ولا اثنين ولا ثلاثة، ودول الظاهرية. المذهب الثالث بيقول إن الطلاق الثلاث يقع واحدة، يبقى الجماهير الكبرى بيقولوا إن الثلاث يقع ثلاثة. لو قال لها أنت طلق بالثلاثة يتحسبوا ثلاث طلقات وانتهت خالص، على مذهب الجماهير الكبرى. وطبعا بالتأكيد المذهب ده هو لو طبقناه دلوقتي. ومع انه مش مذهب هين، ده مذهب مين يا حضرات؟ ده في مذهب الأئمة الأربعة وجماهير علماء المسلمين سلفا وخلفا، وبعضهم بيدعي الإجماع أو بيقول إن في إجماع، إجماع سكوتي للصحابة. يعني المسألة مش هين. لو طبقنا المذهب ده، أي واحد يقول لي مراته أنت طالق بالثلاثة، خلاص بقى طالق بالثلاثة وملهاش أي رجع له إلا أن تنكح زوجا غيره بدون تحليل. المذهب الثاني اللي هو مذهب الظاهرية بيقول ما يتحسبوش ولا طلقة. لو قال أنت طالق بالثلاثة لا يتحسبوا لا واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. مذهب ابن تيمية، وده مذهب الزيدية، مذهب الزيدية من الشيعة، ونصره ابن تيمية وتلميذه وعوقب بسببه، قالوا لا يتحسب الثلاثة يتحسبوا واحدة، يتحسبوا واحدة. تعالوا بقى نشوف كده مذهب الجمهور، ونشوف أدلة كل فريق باختصار، ونشوف الراجح، والله أعلى وأعلم بالصواب. فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع، ويرى بعضهم عدم وقوعه، والذين رأوا وقوعه اختلفوا، فقال بعضهم أنه يقع ثلاثا، وقال بعضهم يقع واحدة فقط، وفرق بعضهم فقال إن كانت المطلقة مدخولا بها تقع الثلاث، وإن لم تكن مدخولا بها فواحدة. واستدل القائلون بأنه يقع ثلاثا بأدلة الآتية. تعالوا بقى المذهب الأولاني، أدلة المذهب الأولاني أو شيء من أدلة المذهب الأولاني، لأن بصراحة الأدلة الواردة هنا اللي عاوز بقى يرجع لتفصيل المسألة تفصيل عظيم واسع جدا جدا لطلبة العلم اللي هم بالهم طويل، يروحوا لكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي الصفحة رقم 115. ولكن يعني هحاول أختصر طرف أو شيء من الأدلة على قدر الطاقة والاستطاعة. نبدأ بمذهب الأئمة الأربعة، لأن دول أئمتنا الكبار، الأئمة المتبوعون اللي عليهم مدار الفقه، واللي كل اللي جه وراهم يعني يتعلموا منهم وبنوا أقوالهم عليهم. أول حاجة قول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ده الدليل الأولاني للجمهور إن الطلاق الثلاث يقع ثلاث مدام في مجلس واحد. الطلاق الثلاث، الطلاق الثلاث في مجلس واحد إذا كان بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة يقع ثلاثا. وقول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، وقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة. ده ثلاث آيات. طب الآيات دي بقى المراد من قال لك فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث، لأنها لم تفرق بين إيقاع واحدة أو اثنتين أو ثلاثة. فالنصوص مطلقة غير مقيدة بعدد. يعني عاوزين يقولوا إيه؟ يعني الجمهور بيقول لك الآيات مطلقة، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإن طلقها فلا تحل له، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء. طلقتم، لا قال بقى طلاق سني ولا بدعي ولا رجعي ولا بائن ولا طلقة واحدة ولا اثنين ولا ثلاثة. والمطلق معروف عند الأصوليين أن المطلق لا يقيد إلا بدليل، وأن العام لا يخصص إلا بدليل. فمن قيد هذه الألفاظ المطلقة، ده كلام الجمهور معناه يعني مضمونه، من قيد المطلق فعليه أن يأتينا بالدليل المقيد. رابعا وقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فظاهر هذه الآية إطلاق الثلاث أو الثنتين دفعة أو مفرقة ووقوعه. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. مرتان ما حددش برضه، لفظ مطلق ما حددش مرتان في مجلسين أم في مجلس واحد، في لفظين أم في لفظ واحد. اللفظ يحتمل، اللفظ الطلاق مرتان اللفظ محتمل وهو مطلق يحتاج إلى مقيد. فالأصل أن يعمل بالمطلق على إطلاقه، أن يحمل المطلق على إطلاقه وأن يحمل العام على عمومه، إلا إذا أتى دليل مقيد أو دليل مخصص. خامسا، الدليل الخامس حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، ومعروف موضوع الملاعنة، ونيجي عند اللعان لما يكون هو شافها أنها بتزني، شاف مراته أنها بتزني وبعدين ما معه الشهود، فربنا سبحانه وتعالى جعل له إيه مخرج اللي هو موضوع اللعان، وهنبقى مفصله في مكانه. فلما لاعن أخو بني عجلان امرأته قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها، يعني أنا أظلمها معاي إن عيشتها معايا بعد ما شفت بعيني إن هي وقعت في جريمة الزنا. هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق. وهذا الحديث دي رواية أحمد، المجلد 37 صفحة 487، الحديث رقم 22831. وطبعا اللفظ ده في سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، لكنه متابع على معنى اللفظ. والحديث رواه البخاري، موجود في البخاري لكن بنحوه، برقم 7165 وأبو داود 2250، يعني الحديث أصله في البخاري ولكن يعني له ألفاظ متقاربة. فهم بيقولوا وجه الدلالة هنا إن الرجل لما لعن زوجته قال: هي الطلاق، هي الطلاق، هي الطلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم حسب الثلاث تطليقات. الدليل السادس، وعن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرآن. يعني سيدنا عبد الله بن عمر نفس القصة، وأنا قلت لحضراتكم إن حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض ده عليه مدار أغلب الطلاق البدعي. ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين، يعني سيدنا عبد الله بن عمر بعد ما طلقه وهي حائض حب كمان يطلق الثانية والثالثة بتطليقتين أخريين عند القرآن، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرء زي ما قلنا يا حضرات، بعضهم يقول هو الطهر وبعضهم يقول هو الحيضة. فقال ابن عمر: ما هكذا أمرك الله تعالى؟ إنك قد أخطأت السنة، إنك قد أخطأت السنة. والسنة أن تستقبل الطهر، أن تستقبل الطهر، يعني لما تيجي تطلق، لما تيجي تطلق تطلق وهي طاهر، فتطلق لكل قرء. وقال: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعتها، ثم قال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول الله، أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان يحل لي أن أراجعها؟ ده دليل، يعني بيستدل به الجمهور، ده الدليل السادس من السنة. إن ابن عمر بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له أرأيت لو طلقتها ثلاثا، أطلقها ثلاث مرات يعني في لفظ واحد أو في مجلس واحد، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال لا، كانت تبين منك وتكون معصية. رواه الدارقطني. فالجمهور قالوا إن ابن عمر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أنا طلقت مراتي ثلاث طلقات مرة واحدة يحل لي أن أنا رجعي؟ فقال له لا. يبقى ده دليل على إيه؟ كانت تبين منك وتكون معصية. قال له كانت تبين منك وتكون معصية. ده دليل على إيه يا حضرات؟ على إن النبي صلى الله عليه وسلم إن ثبت الحديث يعني بيعتبر الثلاث ثلاث مش طلقة واحدة. لكن طبعا للأمانة الحديث فيه عطاء الخراساني، في سندي عطاء الخراساني، وهو صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلس كما في تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر. ولكن في علماء قووا الحديث زي الإمام الكوثري أو العلامة الكوثري وغيره، قووا هذا الحديث. لكن هو الحديث في سنده مقال، ولو ثبت طبعا وصح بالاتفاق كان بقى نص في محل النزاع. دليل السابع، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال طلق جدي امرأة له 1000 تطليق. يعني بيقول جدي قال لمراته انت طالق 1000 طلقة. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما اتقى الله جدك، أما 3 فله، وأما 997 فعدوان وظلم، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي رواية إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا بانت منه 3 على غير السنة، و997 إثم في عنقه. طبعا الحديث صريح في إنه إن ثبت الحديث يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لزوجته أنت طالق بالألف، النبي صلى الله عليه وسلم حسب له 3 منهم، وطبعا الباقي خلاص انتهوا. فقال بانت منه 3 على غير السن، فحسب له منهم 3. لكن الحديث يعني برضك متكلم في إسناده، الحديث متكلم في إسناده. آخر دليل بقى للجمهور، وطبعا المسألة دي يا حضرات يعني طبعا قلنا مسألة من كبريات المسائل. أنا قلت زي ما قلت لحضراتكم في أول الدرس إن ابن تيمية وابن القيم يعني اتحبسوا بهدلوا من أجل هذه المسألة، فإحنا بنعرضها بشيء من التفصيل، وبحيلك برضك على مراجع كبرى زي فتح الباري لابن حجر وزي المغني لابن قدامة وزي كتاب الطلاق للدكتور الحفناوي وغيرهم من الكتب اللي هي جامعت، وخاصة كتاب الطلاق للحفناوي جامع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جامع عظيم جدا جدا جدا لمن أراد أن يقف على كل محتويات المسألة. نذكر بس الدليل ده ونكتفي، ونبقى إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نكمل المذهبين التانيين بأدلتهم ونبين الراجح. لكن على العموم الدليل السابع ده في سنده كلام. آخر دليل بقى للجمهور هنذكره يعني، لكن في أدلة كثيرة للجمهور موجودة في كتاب الطلاق للدكتور الحفناوي وفي حديث ركانة أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة، وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع. قالوا يعني إن ركان طلق امرأته 3 واستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنك هل أردت الثلاث أم الواحدة؟ فقالوا وذلك يدل على أنه لو أراد الثلاث لوقع. وطبعا هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة وأئمة المذاهب الأربعة، وزي ما قلت لحضراتكم كمان إن ابن عبد البر وابن الهمام نقل وغيرهم وغيرهما نقلوا الإجماع السكوتي من الصحابة، وإن المسألة فيها إيه؟ فيها إجماع. نكتفي بهذا القدر بما ذكرناه من ثمن أدلة للجمهور على أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نذكر المذهبين الباقيين ونذكر الرأي الراجح من هذه المذاهب بأدلته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى الصواب وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.